هنا القاهرة. ويجيء في ثوب التقى رمضان، يتجدد الإشراق والإيمان، فتلوح في أرواحنا إشراقة، ويكون في صدق الحديث بيان. إعداد وتقديم هبة عاشور. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيان من داخل مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية. من خلال حديثنا عن الأفكار المتطرفة والشبهات التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية، كان لابد من الحديث عن أسباب التطرف والأسباب الداعية لتبني هذه الأفكار المغلوطة. وللحديث عن ذلك يسعدنا أن نرحب بالشيخ فؤاد ممدوح، الباحث الشرعي بمركز سلام لدراسات التطرف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم شيخ فؤاد. يعني أسباب التطرف متعددة، ولكن من خلال رصدكم ومتابعتكم للأفكار المتطرفة وصلتم إلى بعض الأسباب التي لابد لأي مجتمع أن يتخلص منها، وأسباب لابد أن يحرص أو يراقبها المجتمع حتى لا يقع في هذه الأفكار. فما هي الأسباب الداعية للتطرف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، إذا أردنا يعني أن نبحث عن أسباب التطرف، بنلاقي أن أسباب التطرف بتنقسم لقسمين. القسم الأول أسباب ذات صلة ظاهرة، يعني أي حد بيقدر يلاحظ العلاقة ما بينها وبين التطرف. وفي قسم تاني بنسميه أسباب خفية أو أسباب ذات صلة باطنة. لو احنا بدأنا بالأسباب الظاهرة، هنلاقي ان اول سبب من الأسباب اللي بتوقع الإنسان في براثن الفكر المتطرف هي الجهل المركب. جهل مركب. ما الفرق بين الجهل العادي والجهل المركب؟ هو في اللغة العربية، يعني لو حد فينا فتح اي معجم من معاجم اللغة العربية هيلاقي ان الجهل يعني ضد العلم، وبينقسم قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط يعني أنا مثلا شخص عندي عدم علم، أو ممكن أقول جهل بعلم الميكانيكا مثلا، فإذا كيف يكون التعامل مع هذا الأمر؟ لو أنا مثلا في وقت أن أنا عايز أستخدم فيه هذا العلم، بيبقى قصادي خيارين. الخيار الأول إما أن أنا أستعين بشخص بيفهم في هذا العلم، أو أنا لا أخوض في هذا الأمر إلا في حدود معرفتي. السبيل الثاني إن أنا أتعلم هذا العلم قبل إن أنا أخوض في هذا الأمر، وده اسمه الجهل البسيط، وده أمر طبيعي جدا في الشخصية الإنسانية. ما فيش إنسان إلا وهو عالم بأمور وجاهل بأمور أخرى، لكن المشكلة دايما بتبقى في الجهل المركب. الجهل المركب ده بقى شخص مثلا لا يعرف شيء، أو شخص جاهل بأمر معين مع اعتقاده بأنه على علم به. وإذا كنا بنتكلم عن التطرف الديني، فإحنا بنقول هو شخص عنده جهل كبير جدا بالأحكام الشرعية وبالأمور الدينية، ومع ذلك هو يعتقد أنه يعني شيخ الإسلام وإمام زمانه. ما الذي يدعو الإنسان لهذا الاعتقاد؟ يعني هل هناك خطوات مثلا حدثت قبل هذا الاعتقاد فلابد من نحرص على التخلص منها؟ هو بالفعل في أسباب، وده ممكن يأتي معنا من أسباب أخرى للتطرف، وهي بتبدأ الموضوع بالتنشئة. يعني مثلا إذا قلنا أن الشخص المتطرف دوت إذا نشأ في عائلة متطرفة فهو بالضرورة هيطلع متطرف إن لم يخرج نفسه من هذه الدائرة. الحاجة التانية ودي الأخطر، أن أنا أحافظ على أولادي وأراقبهم في ناحية التعليم الديني. يعني أنا لا أدفع بولدي مثلا بداية من حفظ القرآن الكريم إلى شيخ بعيد عن المنهج الوسطي أو اللي هو يعني المنهج الأزهري اللي هو المعبر أو المعبر عن هذا المنهج في مصر وفي غيرها من الدول الإسلامية. إذن لابد من الاعتماد على المتخصصين خاصة في تعليم النشأ المعاني الدينية. على الجانب الآخر يا شيخ فؤاد، الابتعاد عن تعليم النشأ هذه الجوانب الصحيحة هو أيضا أعتقد أنه يؤدي إلى الجهل المركب. بالضبط، لأن بداية يعني هو الكوب الفارغ أنا هقدر أملاه بأي حاجة، فلا بد من تعليم الأطفال والنشأ الدين على المنهج الصحيح، وإلا بنشوف مقاتلين في جماعات متطرفة يعني وصلوا لأعلى درجة من درجات التطرف والإرهاب، كانوا مثلا اللي أسلم منهم من أسبوع واللي أسلم منهم من أسبوعين. طب ده إزاي حصل؟ حصل لأنه كان أسلم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان صفحة بيضة، فهؤلاء المتطرفون ملوها فنتج عندنا شخص مسلم أيوة لكن متطرف وإرهابي يسفك ويقتل. فكذلك الأمر ممكن يحصل مع إيه؟ مع النشأ الصغير، وده مسجل يعني عندنا حوادث كتيرة حصلت، لكن يعني سنوات يعني أيام ما كان في مشاكل وقلاقل في البلد بنلاقي مثلا أسرة طيبة وابنهم فجأة كده يختفي، يروح فين؟ فجأة لو يروح انضم للجماعة الفلانية وبقى بيقاتل معاهم، ثم يبدأ ينشر في فيديوهات يدعو الناس لأنهم يلحقوا به. طيب ده والده كان إنسان لا علاقة له بمثل تلك الجماعات، لكن الفكرة أنه مثلا كان بدأ بالأمر أنه بدأ يروح لمسجد معين يحفظ القرآن، وكان الشيخ اللي بيعلمه القرآن عنده شيء من هذه الأفكار، فطلع درجة ثم رفض أنه يبقى عنده التناقض دوت، عنده أفكار متطرفة وهو إنسان غير متطرف، فبدأ بقى يشوف إزاي أقدر أنفذ هذه الأفكار، لأنه في وجهة نظره ودي نقطة مهمة جدا، الشخص المتطرف في ممارسة إرهابه وتطرفه ده هو بيشوف أنه بينصر الدين، فهو حب ينصر الدين بهذه المفاهيم المغلوطة المتطرفة، فما كان منه إلا أنه في يوم وليلة هاجر وترك المكان ولحق بهذه الجماعات وتحول الكوب الفارغ إلى كوب مليء بالأفكار المتطرفة، وللأسف هذا الكوب بدأ يؤذي غيره ومن حوله من المجتمعات الآمنة. الشيخ فؤاد ممدوح الباحث الشرعي بمركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر لكم وللسادة المستمعين. وشكرا لكم مستمعين الكرام، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج بيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع بيان مع تحيات هبة عاشور.